بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، كل منا يرى بعينه ويسمع بأذنه إلى هذا الشهر الكريم، ولم يبق منه إلا أسبوع واحد. مراحله الأخيرة قد ابتدأت. بدأ هذا الشهر يلفظ أنفاسه، وها أنت أيها المسلم تقبل على خير أيامه وخير لياليه، الليالي الأخيرة من رمضان، السبع الأواخر من رمضان، هي التي يحتمل فيها الاحتمال الأكبر في وجود ليلة القدر. هل تفكر فعلا في بلوغ هذه الليلة؟ ثم هل بعد ذلك تفكر كيف لا أفوت أجرها؟ أجرها خير من ألف شهر. هذه اللحظات الأخيرة تجعلنا نفكر مليا أن نجلس مع أنفسنا ونحاول أن نجمع حصاد الشهر. حصاد هذا الشهر، كم عندك من الحصاد؟ قد زرعت أكثر من 22 يوما، 22 يوم وانت كتزرع، ما هو حصادك؟ كم هي غلتك؟ ألا تحاسب نفسك؟ كيف حال قلبك بعد أن مرت عليك هذه الأيام والليالي، صائم قائم؟ كيف مرت عليك؟ هل أثرت فيك أم لا؟ لنتساءل ولننظر في جانب عظيم من جوانب رمضان، من أسباب تشريع رمضان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية فلا يجهل، خارج الصحيحين، وإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان، فإذا لقيه جبريل عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه الأحاديث وغيرها كلها تجعلنا نقف مع أنفسنا ونسأل سؤالا: هل رمضان أثر في ولو من جانب الأخلاق؟ هذه كلها الأحاديث التي ذكرناها تلحق بجانب الأخلاق: خلقك، سجيتك، طبعك، ضريبتك، كيف هي؟ يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في رمضان يجب أن تتأدب، أن تتعلم الأدب، أن تتعلم حسن الخلق. هل تعلمت شيئا من هذه الأخلاق؟ للأسف الشديد نأسف كثيرا لحال هذه الأمة. إذا جاء رمضان كثر السباب والشتائم وكثرة الضحك والاستهزاء، هذا هو حال هذا الشهر في زماننا. نرى من الناس من يتخاصم في أول يوم من رمضان، ومن يدبز الناس يقول لك هذاك راه خليه، من يبدا يسب ويشتم شي واحد يقول لك خلي راه صايم، هذا راه واقيلا صايم، فأصبحت ذريعته في صومه، وكأن الصوم يدعوه للفحش والتفاحش، بيد أن الصوم يدعونا لحسن الخلق. وهذا من سر الحديث اللي ذكرنا في الأول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، هذا هو الأصل. ثم من جانب الرد: إن سابه أحد، وفي رواية إن شاتمه أحد أو قاتله، طيب دابز معاك، فليقل إني صائم، إني صائم. ذكر راسك بالصيام باش تحبس راسك عن مقاتلته ورد السوء بالمثل. فرمضان شهر الصبر، صريحة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدلنا صيام الدهر. شهر رمضان يسمى بشهر الصبر، الصبر أن تحمل هذه النفس على طاعة الله، وتصبرها على أقدار الله، وتصبرها عن أذى الناس، عن السب والشتم وغيرها من الإذايا، تحبسها على ذلك. ولكن قليل ممن يصبر في هذا الشهر، هو شهر الصبر وكيعلمك الصبر. شهر الحلم، ما الحديث ذكرنا، شهر الجود والكرم، كان أجود ما يكون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس، نعم، ولكن في رمضان كيزيد الجود ديالو والخير ديالو والإحسان ديالو في رمضان. مرت عليك 21 يوما أو أكثر، كم من صائم فطرت في رمضان على الأقل؟ شحال من واحد فطرت في رمضان؟ شحال؟ كم من الدراهم أنفقتها في سبيل الله؟ كم من الابتسامات ابتسمتها في وجه أخيك؟ فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. كم؟ شوف راسك في 20 يوم واش تبدلت الأخلاق ديالك ولا لا؟ ولا أنت كما أنت؟ هذا الشهر العظيم كما قلنا هو شهر أخلاق فعلا، كما أنه شهر عبادة فهو شهر خلق. وما ننسوا بأن راه الأصل هذا التقسيم ما هو إلا شكلي جزئي غير شكلي، أما ديننا فكله أخلاق. لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، والقرآن هو الدين، بس تقولك بأن دينه الخلق، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحصر لك البعثة دياله في إتمام مكارم الأخلاق، ما كان في الجاهلية من خلق حسن إلا وأكد عليه، وما كان من خلق سيء تركه ونهى عنه وزجر عنه. فهذا هو ديننا، دين أخلاق حسن. ولكن كما قلنا نشوف الحادي الأمة الآن أشكي شي سب شي وشي نهار شي وشي ضحك على شي والاستهزاء وغيرها من قبائح الأخلاق انتشرت في الأمة. سوء الخلق في بيوتنا، في أعمالنا، في شوارعنا، بل في مساجدنا، في المساجد كذلك سوء الخلق. من يمنجيو المسجد ونجلسوا فيه وفي رمضان وبدأوا بنادم يدبزوا على الله يسلم الجيل. هل هذا من حسن الخلق شيء؟ هل هذا فيه حسن الخلق؟ من يجي الواحد المسجد ويؤذي اخوته ويدعقهم، فين هو حسن الخلق؟ ألا تؤذي مسلما، حرام تؤذي مسلم، حرام. على ملي كتبان لك كيبان لك الصف مسدود ما عندك فين تزيد، وتدخل في صحة وتدعق الناس، أليس تلك إذاية؟ لم يجي انت الاخر وتبدا تخطى الصفوف وتؤذي الناس، لا ماشي هذيك إذاية؟ أليس تلك إذاية؟ على النساء اللي يجيو المسجد ويجلسوا في الدروج وباقي البلايص حاول فوق، وتبقى جالسة في الدروج وتبقى عاطية الهضرة، تبقى تهضر والخطبة دابا كنهضروا حنايا وتلقى شي وحدين كيهضروا، ما بغاش تسمعي، جات تهضر يا ما جاش تسمع الخطبة. أليس هذا من سوء الخلق مع الله قبل الخلق؟ أساءت خلقها مع ربها فكيف مع عباد الله؟ وهذا حال أكثر الناس، لو أحسننا خلقنا مع الله لأحسننا الخلق مع العباد، لأن ما عارفيش معهم كانت عامل جاي المسجد، جاي الآن المسجد ماشي جاي على أنه سيصلي مع إخوانه المسلمين، سنصلي جماعة، نحن أمة واحدة جسد واحد، إلى تأذى واحد كل شيء تأذى. هذه كمثال من سوء أخلاقنا في المساجد، من سوء أخلاقنا هذاك الهاتف اللي انت عمرك ما بغيتي تطفيه في المسجد، من سوء الخلق. واش المسلم يالله كيدابز خاصة في هذا الزمن، هذا الزمن المليء بالأشرار وبالملاهي، ويالله تيتقاد في صلاته يالله يبغي يخشع، وانت جيب هذاك الهاتف هذاك البورتابل ما بغيتيش تطفيه، ما بغيتيش تسكتو. والمصيبة الطامة أن الآن ولاو الرنات بالموسيقى، الشاب والشابة يالله تابوا من الغناء، هو واقف تيصلي وبغى يبكي وبغى يخشع الله عز وجل وبغى يتوب، وهو خدام اللي مطلق ليه الموسيقى ديال الشعبي ولا الغربي ولا شمن غنية هذه، ويذكروا بالجاهلية ديالو، وهذاك مسكين الشاب والشابة كتصلي كيصلي ويذكر ماضيه، وتلقى مسكين يمشي مع الأغنية ويبدا يغني في صلاته، فتأخذ أنت الإثم. اتق الله يا عبد الله في هذاك الهاتف ديالك، غتموت وغتلقى مولاك وهذاك الهاتف أش فيه؟ وغتسول عليه أش فيه؟ وهذاك الحاسوب اللي عندك في الدار أش فيه؟ وهذيك التلفازه اللي عندك في الدار اش فيها؟ هذه بعض الخلق السيء بعضها، والا اللي شاف بعين منصفه في زماننا وفي احوالنا لراى الكثير الكثير مما يذوي القلوب، ولم نهتم باخلاقنا، لذلك شرع الله هذا الشرع وجعله كل مره في السنه باش يذكرك بحسن الخلق، على الاقل من هذيك الجهه ديال الحلم والصبر احتمال الناس، باش تعرف بان راك انت وخوتك المسلمين واحد، الى اذاك خوك المسلم صبر ليه، ولا نصحك قبل النصيحه ديالك، الى قالك يا اخي راك اذيتينا قبل النصيحه ديالك، الى قال لك شي واحد راك تقي الله راه هذا الخلق اللي درتي راه ما يجوز قبل النصيحه ديالك، لحنا هذيك اللي ما تقبلش، ونسينا الفضائل ديال الاخلاق وبانها هي الاصل ديال هذا الدين هذا، وهذا الدين لم ينتشر بالسيف بقدر ما انتشر بالخلق الحسن. كثير من المناطق ديال آسيا هل أندونيسيا ما فتحت، ما وصلوا هذا المسلمين بالفتوحات أبدا، ولكن انتشر فيها الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين، كانوا يمشون المسلمين تماك وخلقهم حسن، تعامل ديالهم زوين، يتعاملوا مع الناس زوين، ما يشفروا الناس، ما يكذبوا على الناس، ما يغشوا الناس، صلاة في الوقت، فرأوهم الناس فعجبهم ذلك الدين فأسلموا فانتشر، فأصبحت أندونيسيا الآن الدين الرسمي ديال الإسلام إلى يومنا هذا، وغيرها من البلدان الكثيرة، فيلبين وغيرها، دول عظيمة فيها الملايين من المسلمين ما أسلموا بفتوحات، وإنما أسلموا بخلق حسن. فأنت أيها المسلم، خاصة المسلم اللي محافظ على الدين دياله واللي بغيش الدين دياله مزيان، يلزمه أن يحسن خلقه، واستفد من هذا الشهر، تعلم في هذا الشهر كيف تصبر وكيف تحلم وكيف تجود، جد بأخلاقك، جد بمالك، جد بجسدك، اللي ما قدرش يستغل هذا الشهر في هداية أهله فاعلم أنه لن يستفيد أبدا، هذا الشهر هو الفرصة في الإنسان يقد أولاده ويقد عائلته ويقد يهضر مع أباه ويهضر مع أمه، لأن هذا الشهر كريم، ما كاينش شياطين، الشياطين مغللة مصفدة، واللي بقاو ضعفاء، يعني كيد الشيطان ضعيف هذا الشهر، فلم تبقى إلا الأنفس. إذا كان عندك الخلق الحسن تكسب به الكثير من الناس، ولكن للأسف ماذا نرى؟ لا نرى إلا العكس من ذلك. النفرة في رمضان، كسمعوا الناس يتخاصموا في المسجد بزاف رمضان، يتخاصموا على الصوم، يتخاصموا على البلايص، واحد يجيب لك المصحف وحطه بلاصته، هذا استهزاء بكتاب الله. حط المصحف بلاصته، حط القرعة بلاصته، حط خشبة بلاصته، حط صور بلاصته، شد بلاصته، هذا ليس من الدين في شيء. جيتي تصلي صلي، عمرات بلاصتك صلي بلاصة أخرى. جيتي معطل بقلو، جيت جلستي حدا واحد غوت معاه قال لك راك ضريتيني، قول لي اسمح لي، قول لي اسمح لي، هذا هو الخلق الحسن. قبل واش نشوفوا الحالة ديالنا مع الحالة ديال أولئك الرجال الأبطال؟ ما نهضروا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب الخلق الحسن، صاحب الجود والكرم والبر والإحسان، منه استقى أولئك القوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده. أجي نشوفوا بعدها مع عائشة رضي الله عنها، وهي قد جاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته، ما فارقته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة الصالحة كانت من أكرم الناس، كانت لا تدع عندها درهما واحدة، جاءها نوال عطاء مال من خراج المسلمين، أعطاها إياه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فدعت الفقراء فأنفقته كله وكانت صائمة، فقالت لها جاريتها بريرة لو تركت لنا درهما نشتري به لحما فنفطر عليه، فقالت لها لو ذكرتني لفعلت. من الجود دياله والإحسان دياله، وكتشو إحساس بالآخرين كبير الفقراء أكثر منها، من تتضرر برؤيتها للفقراء ما بقاش تقدر تخلي عندها حتى شي حاجه في جيبها، فتنفقها فتنسى حتى جوعها، وهي جايعه وهي صايمه، ونسات حتى ما خلت جيبها حتى درهم. وهذه الحادثه معها تكررت، ماشي غير واقعه واحده، اربع او خمس مرات نقلت الينا لتدل على ان يدل الامر على ان هذه طبيعتها، راه ماشي مره واحده في حياتها ذاتها، كما حاليا نكونوا جيدين مره واحده صافي تجود مره واحده ثم بعد ذلك لا جود، تحسن الخلق ديالك مرة أخرى وبعدو إلا. أما أولئك القوم فكانوا يربون أنفسهم على الأخلاق حتى كتولي سجية ما يقدرش يخالف. علاش هادشي كله؟ علاش؟ علاش هادشي كامل؟ كنهضروا على الخلق الحسن، ما فائدة الخلق الحسن؟ اسمع إلى الخلق الحسن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، أنا زعيم، معنى أنا زعيم أنا ضامن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنا ضامن لك، اسمع اش غير ضمن لك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا تركتي المراء، الجدال، النقاش العقيم، النقاش اللي ما كيدي حتى شي خير، كتبقى مهاز مع الناس قبل الهضرة، لا فائدة فيه، واخا تكون محق عندك الحق كتناقش معاهم كتقول لهم لا هذه بيضاء وما يقول لك لا كحلة، وانت راه نيت هي بيضاء عارفة بيضاء ومأكد، وما بغاوش يشد معك الخط وتركتيه، يقول لهم انتم أعلم بالصواب الله أعلم، وتسكت وتخليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أنا زعيم ضامن لك، إذا كانت بهذا الخلق كترك المراء وإن كنت محقا، زعيم ببيت في ربض الجنة، تبنى لك بيت الجنة في ربض الجنة، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. اللي ترك الكذوب ما يكذبش أبدا، وحتى في المزاح بالنكات باش يضحك مع الناس كيتركه وما يكذبش أبدا، زعم له النبي صلى الله عليه وسلم ضامن له بيت في وسط الجنة، وسط الجنة. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، أعلى الجنة الفردوس، جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع جوار النبي عليه الصلاة والسلام بماذا ينال؟ أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو لمن حسن خلقه. إذا بغيتي بيت حدا النبي عليه الصلاة والسلام حسن خلقه، مع العلم أن الخصلتين الجوج الأول اللي تذكروا من خلق الحسن من أحسن الأخلاق، الإنسان يكون صادق دائما وليترك المراء، هذه من أخلاق الحسن. ولكن علاش أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكثرة الوجودية. الناس كي يتناقشوا غير هكذا عام مناقشة، كي يتخاصموا على أخوة الخوة كتلقى جوج مهازين مالكم وراك تناقشوا على هاد الدار واش باش تبنات بالحديد ولا ما تبناش بالحديد، وتبقى لك تلقاهم مناقشين على شي أخوة خوة ما في حتى فايدة ويتخاصموا عليها كاع خطرة مابقاوش شي هضر على أسباب تافهة. غير واحد داز من حدا أخوه ما سلم عليه يتخاصم معاه، صافي مابقاش نهضر معاك ما سلمتش عليا، على أسباب تافهة يمكن أن نصلحها بكلمة كلمة صافي نترقوا نسدوا هذا الأمر. لا، احنا خصنا نبقاو دائما مهزين على أتفه الأسباب. وكيشوف حسن الخلق كيبني لك بيت في أعلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. بغيت تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، النهار اللي غتحتاج شي واحد يشفع ليك وتكون حداه، بغيت تكون جالس حدا النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك النهار واقف وكتسنى الحساب، بغيتيه يوم القيامة تكون قريب النبي عليه الصلاة والسلام باش ما تعذبش وباش ما تشقاش ذلك اليوم وما يشتتش عليك الفزع. حسن خلقك، حسن خلقك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة إلا بغينا نسردوها بوحده خاصنا من دابا حتى المغرب وحنا نتكلموا في الأحاديث اللي جات في حسن الخلق، نذكر بعضها أو من أعظمها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي ما قدرش يكثر من الصوم ومن القيام، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام حديث في مسند أبي يعلى: إن المسلم المسدد. أباش نتفقوا، المسدد يعني عنده الفرائض ما كيتركوا، المحرمات، الكبائر، الذنوب، المحرمات بعد منه، هذا هو المسدد. مسدد يعني ماشي الإنسان يكحل في المعاصي وما يصليش ويقول لك أنا غنعمل بالحديث. أشنو فيه؟ إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله. بأي شيء يمكن المسلم مسدد؟ يعني الله محافظ على الفرائض دياله، الواجبات، ومن بعد من المحرمات، ما عندوش كثير النوافل، ما كيديرش النوافل بزاف. واش يمكن هذا يوصل درجة الصوام؟ وشوف ماشي الصائم، كاين رواية الصائم القائم وكاين رواية الصوام القوام، لدل على أن هذا الإنسان كثير الصوم وكثير القيام. ويقدر الإنسان المسلم العادي العادي مسدد ما مكترش النوافل يمكن يبلغه، يمكن يدرك ليه بأي شيء؟ بحسن خلقه وكرم ضريبته. حسن الخلق والضريبة دي الطبيعة، شوف الضريبة الطبيعة ما يطبع عليه الإنسان، طبائع ديالو زوينة، إلا وقفتي حداه كتلقاه هين لين سهل، اللسان ديالو رطب، اللي تلقى معاه يحبه، اللي هضر معاه يحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان سهلا سهل سهل سهل، ما معوش مع الناس، ما عصبنش، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على الناس. زيد هذه الأخلاق الحسنة. إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله. إمتى؟ بحسن خلقه وكرم ضريبته. كيف هو خلقك؟ ما بغيتش تحصل الخلق ديالك، على الأقل اعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. شحال مرة واحد تهز معه وقلت إني صائم؟ ألا رديت عليه؟ هو قال لك الموت رديت بعشرة، هذه حال. اسمع إلى أولئك الأقوام، كيفاش كتتعامل مع الناس اللي كيتسابوا معاهم؟ كيفاش كتتعامل معاهم؟ هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وقبله نبدأ بالصحابة، ابن عباس، حبر الأمة وبحرها، ترجمان القرآن بالسيف، هذا القرآن يؤثر في الإنسان. هذه من أسباب باش تحصل الخلق ديالك، التزم كتاب الله، قراه وفهمه. القرآن في آيات عظيمة كترطبك. علاش النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود الناس؟ العلة هي اللي ذكرت في الحديث اللي ذكرناه قبيلة. العلة ما هي؟ كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان، كيجلس ويدارسه القرآن. من اللي كيدرس القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح اللي كتجيب الخير وبالشتاء وبالمطر الخير، هذيك الريح النبي عليه الصلاه والسلام كيكون كرم منها اجود منها. الناس كيقولوا الشتاء خير وكتنوض لنا النبات وكتنوض الزرع والناس كينتفعوا بها، كتجيب لهم ما يشربوا وكلشي كينتفعوا بالماء، الماء الذي تحيا به كل الخلائق وبانعدامه يموت الخلق. هذاك الماء النبي عليه الصلاه والسلام اجود منه، اجود منه في رمضان باش تبان لك الجود ديالو. منين؟ بسبب القران. القران وما ادراك ما القران، وحنا في شهر القران. ونسأل واحد السؤال جانبي، كم ختمت في من كتاب الله؟ كم مره ختمت؟ قرب رمضان يمشي، قريتي ولا ما قريتيش كاع؟ اهتميتي ولا ما اهتميتيش به كاع؟ كيف حالك مع هذا الكتاب الكريم؟ هذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهما، الصحابي الجليل. جاءه رجل فسابه وشتمه وهو في مجلسه، فلم يغضب ولم يرد عليه، بل التفت إلى عكرمة وهو من تلاميذه من التابعين رحمه الله، فقال له: انظر هل لهذا الرجل من حاجة فنقضيها له. سولوا هذا الرجل واش عنده شي حاجة نقضيها له، ما ردش عليه. السفاهة ديالو ما عنده ما يدير بها، علاش جا؟ بغى شي حاجة نقضيها له. فلما سمع ذلك الرجل الخبر وسمع الكلام قفل راجعا وذهب وترك. وديك الساعة انت اللي كتربح ملي الى عملتي بهذا العمل، هذا انت اللي كتربح، كتدفع ديك السوء ديالو، ما تردش عليه كيمشي. كما ترى الاحنف بن قيس رضي رحمه الله تعالى، الرجل العابد الزاهد صاحب الحلم صاحب الخلق، كان يضرب بالمثل، كان يضرب به المثل في الحلم. جاءه رجل فسبه فسكت ولم يرد عليه، ثم سبه مرة ثالثة فسكت، ثم سبه الثالثة فسكت، وقاد عليه ولكن ساكت مبغاش يهضر معه. فاشتد غضب الرجل وقال: والفاه، ما منعه أن يرد علي إلا هواني عليه. راه مبغاش يرد علي غير حقاش ما عاطيني حتى اعتبار، ما مسوق لي، ما ديها فيا كاع، فيزيده غيظا على غيظ. وهكذا كان أحوال السلف رحمهم الله تعالى جميعا. كانت عندهم الأخلاق الحسنة، حتى ملي كيسبوا مشي واحد يطلعوا مشي واحد ما يردوش عليه. كعمر بن عبد العزيز رحمه الله الأمير العادل، وهو آنذاك أمير المؤمنين، وجاه رجل أعرابي فسبه وأغلظ له القول، فأطرق زمنا طويلا، هبط الرأس، كظم الغيظ دياله، وشهر رمضان شهر كظم الغيظ. تعلم باش تغلب نفسك، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يكظم غيظه، الشديد اللي كيكظم الغيظ ديالو. ملي سبوا أطرق ساعة وما جاوبوش، فرفع إليه رأسه فقال: ما أرى إلا أن جاءك شيطانك فأردت أن تستفزني. راه غير جاك الشيطان وجيتي وبغيتي تستفزني بعز سلطاني، بغيتي تستفزني بالعز السلطان ديالي، انا عندي السلطان وعندي الملك وعندي السلطه، يعني نقول لهم حبسوك يحبسوك. فانال منك اليوم ما تناله مني غدا، اذهب لحالك. قال لي: انت بغيتي غير باش نرد عليك او نحبسك او نظلمك شي حاجه اليوم، وغدا يوم القيامه تقول الله عز وجل خذ المظلمه ديالو، خذ المظلمه ديالي من هذا السيد، اذهب. فتركه وهو قد ملك وقاد عليه. وهذا هو حقيقه الحلم، أن الإنسان يعفو عند المقدرة، من اللي يتمكن عاد يعفو، مش الإنسان ما قادش يقول أنا عفيت. هذا هو العفو الحقيقي، والأخلاق الحقيقية كتبان عند الامتحان، ثم في كتبان الأخلاق الحقيقية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا معشر المسلمين والمسلمات، هذا الشهر قد اقترب رحيله، ولم يبق منه إلا أيام قلائل، أسبوع وسيمضي، قد مضى بما فيه من الخير العميم، وباقى قدامنا نطلب الله عز وجل تكون باقى مدى شهر القدر، فتبلغ تلك الليلة فتربح الخير العميم. ماذا استفدت من هذا الشهر؟ دير نفسك اليوم جلسة خاصة، جلس مع راسك وجلس وحاسب نفسك، رجال ونساء كبار وصغار، ما حصاد من هذا الشهر؟ ماذا استفدت؟ الخلق ديالي حسن ما تحسنش؟ هذا الأسبوع نداز معاه، هل الأسبوع اللي باقي لي من عمري؟ من عمري في رمضان إلى بلغتيه سأحسن خلقي، أكذم غيظي وأصبر وأحلم على الناس وأجود، لأن راه غير في رمضان وهز كلمة وغير رجعوا الشياطين، وديك الساعة عادة اللي ترجع لحالتك القديمة أو أشد. فاستغل الفرصة من حد باقي قدامك الأيام والليالي لتستفيد منها وتستغلها في هذا الشهر الكريم. أحبتي في الله، هذا الشهر هذا الله يجزيك بخير قد مضى قبل نصف أيام، قم وصم فعلا، قم لربك ليالي المعدودات اللي بقات، سبع أيام سبعة ليالي قمها لربك واجتهد فيها كما كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخل العشر، ماشي حتى تبقى سبع أيام، العشر كلها، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وإيقظ أهله، ما بقى نعاس. فهذا الليل تحييه أكثر، والنهار ديالك خلق حسن وصيام، باش تستغلو باش من يجي آخر رمضان تلقى من نفسك خرجتي منه فرحا مسرورا، قد حسنت أخلاقك وقد ازدادت عباداتك وقد قلت ذنوبك. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا من قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين، اللهم انصر النصر وتعز به الدين وترفع به رايه الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، احفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرته العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.